بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة. مناسبة هذا الباب لما قبله أنه لما بين لنا حكم الصلاة فيما سبق وعلى من تجب، ثم بين الأذان والإقامة، ناسب أن يتكلم عن الشروط، لأن من الشروط دخول الوقت، والأذان متعلق به، إذ لا يصح الأذان قبل دخول الوقت، فبين متى يؤذن المؤذن والوقت من الشروط، فناسب أن يذكر بقية الشروط. على كل جرت عادة أهل العلم أن يذكر شروط الصلاة في هذا الموضع. باب شروط الصلاة، أي هذا باب في بيان الشروط المتعلقة بالصلاة. وأجمع الأئمة على أن للصلاة شرائط لا تصح إلا بها. والشرط شروط جمع شرط، وبه كلام عند أهل اللغة، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ما يلزم، ما يعني شيء، ما قول أو فعل يلزم من عدمه العدم، يعني العدم للمشروط، ولا يلزم من وجوده، يعني من وجود هذا القول أو الفعل، الوجود، كالطهارة بالنسبة للصلاة فهي شرط، فيلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة، يلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، لأنه قد يتطهر من الحدثين أو من الحدث الأصغر ثم لم يدخل الوقت، حينئذ لا يتعلق به حكم شرعي. ما يلزم من عدمه، من عدم الشرط كالطهارة العدم للمشروط كالصلاة، ولا يلزم من وجوده، من وجود الشرط كالطهارة الوجود، يعني للمشروط. وثم ما يسمى بالشرط عند أهل العلم، وثم ما يسمى بالأركان. الصلاة لها شرائط ولها أركان ولها واجبات، وكلها بينها قدر مشترك، وهو أن الأصل فيها الوجوب، فكل ركن هو واجب وزيادة، وكل شرط هو واجب وزيادة، والواجب كاسمه واجب. حينئذ لابد أن يكون ثم دليلان، دليل على الوجوب ودليل على الشرطية، ولا يكفي أن تثبت الشرطية بمجرد دليل الوجوب. لماذا؟ لأن إثبات الأعم لا يلزم منه إثبات الأخص، وأيهما أعم؟ لا، الواجب أعم، الواجب أعم. قلنا كل شرط واجب ولا عكس، كل شرط واجب ولا عكس، لأن الواجب يكون شرطا وغيره، حينئذ الأصل الأعم أن يكون واجبا، فيثبت وجوبه أولا، ثم لابد من دليل يدل على أنه شرط. إذن كل شرط واجب من غير عكس، وكذلك الركن، كل ركن واجب ولا من غير عكس، إذ يكون الواجب ليس بشرط ولا ركن، وهذا أمر واضح في شأن الصلاة. الصلاة منها شرط ومنها ركن ومنها واجب، ولذلك التشهد الأول مثلا واجب وليس بشرط ولا بركن، كذلك والطهارة تعتبر شرطا وليست بركن، وقراءة الفاتحة تكبيرة الإحرام هذه تعتبر أركان وليست بشرائط. إذن ثم فرق بين هذه الأمور الثلاثة. الذي ينبغي ضبطه أن الواجب لا يدل على الشرطية بمجرد إثبات الوجوب، والواجب لا يدل على الركنية بمجرد إثبات الوجوب. احفظ هذه قاعدة مهمة تسير بها في صلاة، إذ ثم خلاف بين أهل العلم في بعض المسائل، هل هي واجبات أم أنها أركان. إذن عندنا أركان وعندنا شروط، تتفق الأركان والشروط أن الصلاة لا تصح إلا بها، كذلك الصلاة ماهيتها تتوقف على وجود الشروط، إذن لا صلاة إلا بتحقق شروطها. الصلاة تتوقف على الأركان، إذ هي ماهية لأن داخلة في الصلاة، إذن لا تصح الصلاة إلا بالشرائط والأركان، أما الواجبات فلا، ولذلك إذا نسي شرطا لا يسقط بالنسيان، وإذا نسي ركنا لا يسقط بالنسيان، فلا يجبر ترك الركن بسجود السهو، وإنما تجبر الواجبات بسجود السهو. لما جبرت الواجبات بسجود السهو دل على أن ثم فرقا بين الركن والواجب. إذن الأركان والشرائط تتفق في قدر مشترك، وهو أن الصلاة متوقفة على وجودها، يعني لا تصح الصلاة إلا بها، وتخالفها أن الشروط قبل الصلاة كذلك سابقة، ولذلك اختلف في النية هل هي شرط أم ركن. وأما الأركان فهي داخل الصلاة، والركن جزء الذات والشرط خرج، والركن جزء الذات يعني داخل في الماهية، ولذلك قراءة الفاتحة والركوع والسجود هذا داخل في حقيقة الصلاة. أما الطهارة فهو سابق، تكون واجبات قبلها قبل دخوله فيه الصلاة، إذن الشروط قبلها. ثانيا من الفوارق أن الشروط يشترط فيها الاستمرارية، بمعنى أنها تكون مستمرة، كل شرط في الصلاة فهو مستمر منذ أن تبدأ الصلاة إلى أن ينتهي. ولذلك الطهارة هل هي شرط في الركعة الأولى دون الثانية؟ لا، وإنما منذ أن يكبر إلى أن يسلم وينتهي من التسليمة الثانية لابد أن يكون على طهارة. استقبال القبلة كذلك لابد من استمراره، كذلك ستر العورة، النية، إذن الشروط تكون مستمرة. وأما الأركان فلا، تأتي وتذهب، يكبر تكبيرة الإحرام هي واحدة ثم ينتقل إلى ركن آخر وهو قراءة الفاتح، ثم ينتهي وينتقل ركن ثالث وهو الركوع، وهكذا. إذن الأركان ليست مستمرة، والشرائط تكون مستمرة، الأركان ينتقل منها من ركن إلى ركن. ثالثا أن الأركان تتركب منها ماهية الصلاة، وأما الشروط فلا، لا تتركب منها ماهية الصلاة. لذلك لو قيل ما هي الصلاة؟ الأقوال وأفعال. ما هي هذه الأقوال وأفعال؟ منها أركان، يعني الذي لا يجزئ. صلاة نوعان، صلاة مجزئة وصلاة كاملة كالوضوء والغسل. المجزئ الذي يوجد فيه الركن ولا بد منه والشرائط متقدمة، ثم الواجبات، ثم الواجبات، وما زاد فهو فضيلة، فهو فضيلة. إذن تتركب الصلاة يعني ماهيتها من الأركان بخلاف الشروط. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، هكذا قال في الشرح، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. أجمع أهل العلم على أن للصلاة شرائط لا تصح إلا بها، وهي التي تقدمها. والشروط جمع شرط، كفلوس جمع فلس، ثم خلاف بينهم في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: شروطها قبلها، شروطها قبلها. قال: أي ما يجب لها. شروطها أي شروط الصلاة، هنا عاد الضمير إلى الصلاة، هذا مسألة خلافية بين النحاة، هل يجوز عود الضمير إلى المضاف إليه أم لا؟ أكثر أهل العلم يعني من النحاة على المنع، والصحيح الجواز لوروده في القرآن بكثرة، وهنا عاد الضمير على المضاف إليه. قال: شروطها أي الصلاة، باب هذا مضاف، وشروط مضاف إليه، شروط مضاف، والصلاة مضاف إليه، إذن أعاد الضمير إلى المضاف، هل هو جائز أم لا؟ قل: فيه خلاف أكثر النحاة على المنع، والصحيح الجواز. قال في الشرح: أي ما يجب لها، يعني ما يجب لي الصلاة، ما يجب لها. واللام هنا لام تفيد على أن هذه الواجبات متقدمة، فرق بين أن يقال وجب في الصلاة وبين أن يقال وجب للصلاة. إذا قيل وجب في الصلاة حينئذ هذا الواجب يكون داخلا في ماهية الصلاة، وجب للصلاة حينئذ هذه الواجبات تكون متقدمة عن ماهية الصلاة. إذا نفهم من كلام الشارح: أي ما يجب لها، حينئذ تكون هذه الشروط متقدمة على فعل الصلاة. لكن كلمة يجب هذه فيها عموم، فيها عموم، لأن الشرط واجب وزيادة. قبلها أي تتقدم عليها وتسبقها. قال: إلا النية، فالأفضل مقارنتها للتحريم. ثم هناك خلاف يأتي في آخر الباب، هل النية ركن أم شرط، هل النية ركن أم شرط. ويجب استمرارها أي الشروط فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان، يعني على ما ذكرناه سابقا. ومتى أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته لفقد شرطها، ولو كان التارك للشرط ناسيا له أو جاهلا به. حينئذ عرفنا أن هذه واجبات للصلاة، هل يدخلها نسيان أم جهل؟ الجواب لا، فمن نسي شرطا من شروط الصلاة لا تصح صلاته، ومن جهل شرطا لا تصح الصلاة إلا به، فلا يعذر بالجهل في هذه المسألة البتة، إلا في حالة واحدة، وهي من لو أراد العلم فلم يتمكن، كأهل البادية الذين قطع عنهم السبل في الوصول إلى العلم الصحيح، حينئذ قد يقال بعذرهم. فيأتي كثيرا ما يسألون من أهل البادية أنه لا يدري أن الجنابة موجبة للغسل فيصلي هكذا، هذا يقع كثير في البوادي. ما حكم صلاته السابقة؟ أقول فيه تفصيل، إن كان أمكنه العلم فترك العلم فلا يعذر، فلا يعذر. إن لم يمكنه العلم بحيث لو بذل وسعى لما وجد من يفتيه ويعلمه، حينئذ لا يعذر بالجهل. لماذا؟ لأن ثم فرقا بين الجاهل وبين المعرض. نص ابن القيم رحمه الله تعالى أوردنا كلامه مرارا أن الجاهل الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية من حيث هل يعذر أم لا، وقيل إنه يعذر، هو الجاهل الذي لو بذل السبل والطرق للوصول للعلم فلم يجد من يعلمه، هذا الذي يسمى جاهلا. وأما من تمكن ووجد ولم يتعلم ووقع في الخطأ، حينئذ لا يقال بأنه جاهل، وإنما يقال معرض. نعم، يسمى معرضا ولا يسمى جاهلا. حينئذ إذا قال أهل العلم الجاهل يعذر بجهله، نقول هذا الجاهل المراد به ما لو بذل الوسع في الحصول على العلم لم يجد من يعلمه أو يفتيه، ولم يجد ثم ما يسمعه من الإذاعات أو المنشورات أو إلى آخره، حينئذ نقول هذا يسمى جاهلا، الذي يكون معذورا، يكون معذورا فيما يمكن العذر به، يعني في غير مسائل الشرك وترك التوحيد، أما الشرك والتوحيد فلا عذر له البتة. وإذا أمكنه ذلك ولم يسعى، حينئذ يسمى معرضا ولا يسمى جاهلا. فتنبه لفرق بين المسألتين. إذن متى أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته لفقد شرطها، ولو كان التارك للشرط ناسيا له أو جاهلا به. لكن الإخلال بالشرط قد لا يكون لجهل ولا نسيان، وإنما لعجز. تنبه، ثم فرق بين المسألة. نحن نقول الآن لا يعذر بتركه جهلا أو نسيانا. طيب قد يكون ماذا؟ ثم مريض لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يغتسل من جنابة مثلا، حينئذ يصلي على حاله، كيف جوزنا له الصلاة ونحن نقول لا تنعقد صلاته؟ قل ثم فرق بين من يعجز عن الواجب، حينئذ لا يتعلق به الوجوب، الواجب لا يكون واجب، الأحكام الشرعية كلها الإيجاب والندب والتحريم الآخرين، إنما يكون متعلقا بمن أمكنه، لابد من الإمكان، لابد من القدرة. ولذلك قاعدة عندهم كبرى، لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. ما معنى هذا؟ يعني إذا عجز لا يكون في حقه واجبا. إذن من صلى بغير طهارة كبرى أو صغرى وكان عاجزا لا نقول بأنه ترك واجبا. لماذا؟ لأن هذا الواجب لم يتعلق به لعدم قدرته عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن الواجبات كلها هذا أمر عام، صلاة في غيرها، إنما يتعلق الحكم الشرعي بمن أمكنه وكان قادرا، فإذا لم يكن حينئذ نقول سقط عنه الوجوب. فمن عجز عن شرط من الشروط حينئذ نقول سقط في حقه، ولا ندخله في حيز الجاهل أو الناس، لأن ثم فرق بين النوعين. قال رحمه الله تعالى منها الوقت، منها الوقت، الوقت خبر أو مبتدأ؟ مبتدأ مؤخر، ومنها خبر مقدم. منها من هنا تبعيضية، أي بعضها، بعض هذه الشروط الوقت، أي من شروط الصلاة الوقت. وهنا جرت عادة الفقهاء أنهم يسقطون بعض الشروط لأنها عامة، ويذكرون الشروط الخاصة بالصلاة، ولذلك من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز. زادها على ما ذكره، هو ذكر سبعة، هو ذكر ستة وزاد عليها ثلاثة فصارت كلها تسعة، ولذلك شروطها تسعة لكن بضميمة الإسلام والعقل والتمييز. والتمييز هذه شروط عامة في كل العبادات لا تصح إلا بها، ويستثنى الحج بالنسبة للمميز والزكاة بالنسبة للمجنون والصبي، لأن الزكاة تجب حتى في مال المجنون ولا يشترط فيه العقل، وكذلك الصبي ولو كان طفلا إذا حال المال على إذا حال الحول على المال وجبت الزكاة. أما عدا هذين الأمرين من العبادتين فلابد من التمييز، وهذه شروط في كل عبادة قال إلا التمييز في الحج ويأتي، ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. ومنها قال الوقت، الوقت هذا فيه شيء من التساهل، لأن الوقت له ابتداء وانتهاء، وليس الشرط هو الوقت كله، وإنما الشرط هو دخول الوقت، دخول الوقت، فلا بد أن يقدر الوقت أي دخول الوقت. الشرط هو دخول الوقت للوقت، لماذا؟ وإلا لزم ألا تصح الصلاة قبل الوقت، وهو كذلك لزم من جعله الوقت كله شرطا لصحة الصلاة ألا تصح الصلاة قبل دخول الوقت، وهذا محل وفاق. ويلزمه كذلك ألا تصح مطلقا لعذر أو غيره بعد خروج الوقت. لو قيل بأن الوقت كله ابتداء وانتهاء هو الشرط في صحة الصلاة لزم منه هذان الأمران: الأول عدم صحة الصلاة قبل دخول الوقت وهو مسلم له، ثانيا عدم صحة الصلاة بعد خروج الوقت مطلقا، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه ثبت أن من كان صاحب عذر شرعي وخرج عليه الوقت كنوم وسهو ونسيان نحو ذلك أنه تصح صلاته بعد خروج الوقت، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره، فليصلها، نام عن صلاة يعني حتى خرج وقتها، وأما إذا لم يخرج وقتها لا يقال بأنه نام عن صلاة. فدل ذلك الحديث على أن بعضا من أصحاب الأعذار تصح فعل الصلاة بعد خروج الوقت، وأما من لم يكن ذا عذر من نوم وسهو وما يقاس عليه مع صحة القياس حينئذ لا تقبل منه الصلاة بعد خروج الوقت البتة. وأجمع أهل العلم على ذلك بأنه لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت، وأما وكذلك بعد خروج الوقت إذا كان لعذر، وأما بدون عذر فجمهور أهل العلم أنها تصح مع الإثم، يعني أكثر الفقهاء على أنه لو تعمد إخراج الصلاة عن وقتها تصح، بناء على أن الأمر السابق أمر بالقضاء، وثم حديث عام: أقضوا دين الله فدين الله أحق بالقضاء، هذا دليل عام لا يصح أن يكون في هذا الموضع. والصحيح أنها لا تصح بعد الوقت. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتارك الصلاة عمدا، انتبه، تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها، لا يشرع له قضاؤها عمدا يعني لغير عذر شرعي، لا يشرع له قضاؤها، فإن قضاها حينئذ تكون مردودة عليه. لماذا؟ لأنه أمر محدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا منه، ما شرعها الله، الله عز وجل شرع صلاة في أوقات معلومة ابتداء وانتهاء، وأما صلاة بعد الوقت كالصلاة قبل الوقت هذه ليست مشروعة، وكذلك هذه ليست مشروعة. يقول رحمه الله تعالى: وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، باطلة، من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد أي مردود عليه فلا تصح، وإذا كانت لا تصح حينئذ تكون منهيا عنها، وإذا كانت منهيا عنها النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فنقول هذه الصلاة باطلة. بل يكثر من التطوع، قال: وكذا الصوم، وهو قول طائفة من السلف، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. وأمره صلى الله عليه وسلم المجامع في نهار رمضان بالقضاء ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه، جاء في قصة الأعرابي اقضي يوما بدله عند ابي داود، لكن هذه الزياده ضعيفه، حكم بعضهم عليها بالشذوذ، وهي وهو كذلك انها ضعيفه فلا تثبت، ولو صحت فانما يكون في مثل هذا الموضع ولا يقاس عليه غيره، لان الاصل ان الادله الداله على الاداه تقتصر في دلالتها على الاداه. كذلك عندنا اداه وعندنا قضاء، الاداه له مفهوم والقضاء له مفهوم. الأدلة الدالة على مطالبة المكلف بإيجاد العبادة إنما تتعلق به أداء، وأما القضاء فهذا نحتاج إلى دليل منفك عن دليل الأداء. فإذا جاء في الصوم نقول جاء في الصوم، ولم يأتي فيه في الصلاة إلا لصاحب عذر من نام عن صلاة أو نسي إلى آخره. وأما إذا لم يكن صاحب عذر فحينئذ الأصل عدم المشروعية، وقياس الصلاة على الصيام نقول هذا باطل. هذا إذا صح قوله صلى الله عليه وسلم اقضي يوما بدله، ولكن الصحيح أنه لا يصح، ولو صح لا يصح القياس عليه. إذن الوقت، دخول الوقت هو الذي يعتبر شرطا لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت بالإجماع، وتصح الصلاة بعد خروج الوقت لعذر بالإجماع كنوم أو نسيان. وأما إذا لم يكن ثم عذر فمحل خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة خلافية والخلاف فيها سائر، لكن الجمهور على أنها صحيحة مع الإثم، والصحيح أنها لا تصح بل هي باطلة ومردودة عليه. وكذلك الصوم، لو أفطر يوما عامدا لغير عذر شرعي فصامه، نقول الصوم باطل، صوم باطل. لماذا؟ لأنه لم يرد دليل يدل على أن ثم صوما يقضى وتاركه يكون عامدا، وإنما جاء فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فصاحب العذر بالنص، وما عداه المتعمد هذا نقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راضي، لأن الله تعالى إنما شرع صوما مقيدا في شهر معين ابتداء وانتهاء، فمن صام في شوال عمدا كمن صام في شعبان. الوقت، قال عمر رضي الله تعالى عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، لا بد منه، وهو حديث جبرائيل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبل. هذه زيادة فيها كلام عند أهل العلم، وأجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها، هذا بالإجماع. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، والمفروض هو المقدر المحدود، فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض ألفاظ متقاربة، والمراد الوقت الذي عينه الله لأداء هذه العبادة، وهو القدر المحدود للفعل من الزمان، ويأتي في مواضعه يعني تبيينه، ويأتي تبيينه. وأما حديث جبريل رواه أحمد أبو داود والترمذي وحسنه، حديث ابن عباس أمني جبرائيل عند البيت كعبة مرتين، يعني في أول الوقت وفي آخره، في أول الوقت وفي آخر، ثم قال الوقت ما بين هذين الوقتين. ولأحمد وغيره من حديث جابر قال قم فصلي، فذكر نحوه، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. قال البخاري والشيخ يعني ابن تيمية وغيرهما هو أصح شيء في المواقيت وسيأتي. وأصله في الصحيحين أن جبرائيل نزل فصلى ثم صلى الحديث، ثم قال بهذا أمرت، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم. وبين ابن إسحاق وغيره أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلوات، وهي ليلة الإسراء، وإمامة جبرائيل به صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر. قال ابن عبد البر رحمه الله لم يختلف أن جبرائيل هبط صبيحة الإسراء عند الزوال، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها وهيئتها، وفي الباب أحاديث. إذن الوقت والمراد به الدخول. قال رحمه الله تعالى ومنها الطهارة من الحدث، والطهارة من الحدث معطوفا على الوقت، أي ومنها الطهارة من الحدث، والطهارة ارتفاع الحدث السابق الذي مر معنا في أول كتاب الطهارة. والحدث المراد به الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. ارتفاع الحدث أي ارتفاع هذا الوصف، وألف الحدث للعموم تعم حدث الأصغر والحدث الأكبر، الحدث الأصغر وهما أوجب وضوءا، والحدث الأكبر وهما أوجب غسلا. وما أوجب وضوءا ارتفاعه يسمى طهارة صغرى، وما أوجب غسلا ارتفاعه يسمى طهارة كبرى. إذن الطهارة من الحدث، من الحدث يعتبر من شروط الصلاة، يعتبر من شروط الصلاة، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أي حتى يتوضأ بالماء أو ما يقوم مقامه تيمم. ولمسلم من حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فلا تصح بدونه مع باقي الشروط. والمراد بالقبول هنا ما يراد به الصحة، لا يقبل الله القبول، قد يراد به الثواب المترتب على العبادة، حينئذ لا يستلزم عدم الصحة إذا نفي، وقد يراد بنفي القبول نفي الصحة، نفي الصحة. والقرائن هي التي تبين، هي التي تبين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذن لا تصح إلا بالطهارة، لعموم الأحاديث الدالة على ذلك. قول صلاة نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، سواء كانت ذات ركوع وسجود أو لا. قد فهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن المراد بالصلاة هنا صلاة التي هي ذات ركوع وسجود، ينبني عليه خلاف بين أهل العلم، كان خلاف في شيء من الضعف، وهو أن صلاة الجنازة هل يشترط لها الطهارة أم لا. من خصص الصلاة هنا في مثل هذه الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور بأن الصلاة المراد بها الصلاة ذات الركوع والسجود، خص الطهارة بماذا؟ بالصلوات المعهودة. إذن صلاة الجنازة ليست ذات ركوع وسجود، إذن ليست داخلة في الحديث، فلو صلى على غير طهارة فصلاته صحيحة بناء على هذا القول. وإذا قيل بأن الصلاة هنا أعم، وهو الظاهر عليه جماهير السلف والخلف، حينئذ نقول لا بد من الطهارة حتى لصلاة الجنازة. لا يقبل الله صلاة أحدهم إذا أحدث حتى يتوضأ. والمراد بالقبول هنا ما يراد في الصحة، وهو الإجزاء، وحقيقة القبول وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. ولم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا متوضئا مع القدرة، وهذا مما لا يجهله عالم ولا يسقط بجهل ولا نسيان. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن نسي طهارة الحدث وصلى ناسيا فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع، لما سبق أن الشرط لا يسقط به بالنسيان ولا بالجهل. الطهارة من الحدث، قال: والنجس، يعني والطهارة من النجس، هو النوع الثاني من نوعي الطهارة، إذ الطهارة نوعان: طهارة حدث وطهارة نجس. والنجس مر معنا أنه عين مستغضرة شرعا، وهذا أصح ما يعرف به النجاسة، عين مستقذرة شرعا. وأما كل عين حرمة أو لآخره هذا فاسد، لأنه يلزم منه أن كل محرم نفي عنه ما ذكر يكون نجسا، فالتحريم يستلزم النجاسة، وهذا باطل. صحيح أن التحريم لا يستلزم النجاسة، فليس كل ما حرمه الله تعالى مما قيد في الحد المشهور يكون نجسا، بل النجاسة تستلزم التحريم، يعني كل نجس يكون محرما وليس كل محرم يكون نجسا. فلو أخذنا التحريم جنسا في تعريف النجاسة لزمنا ماذا؟ القول بأن كل محرم نجس، وهذا قول فاسد. ولذلك نقول التعريف المشهور: كل عين حرم تناولها لا إلى آخره من المنفيات، نقول هذا التعريف فيه فساد، بل هو عين مستقذرة شرعا. فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته. بدن المصلي يعني الصلاة يشترط فيها الطهارة، طهارة من الحدث وعلمنا أمره، والطهارة من النجاسة. نجاسة محلها ثلاث: إما أن تكون على بدن المصلي، وإما أن تكون على ثوبه، وإما أن تكون على بقعته التي يصلي عليها. يستلزم طهارة كل المواضع هذه صحة الصلاة، بمعنى أن الصلاة لا تصح إذا كان قادرا على إزالة النجاسة من بدنه أو ثوبه أو بقعته فترك ذلك، يعني إذا تعمد. وفيه قيد يأتي به في موضعه: نجاسة بدن المصلي، الأدلة الدالة على الاستنجاء والاستجمار كلها صالحة لي لذلك، يعني الطهارة من أولها إلى آخرها إنما فصل فيها وجاءت الأحاديث كلها تقدمة للصلاة، حينئذ كل حديث يدل على وجوب الاستنجاء والاستجمار وما يتعلق به فهو دليل على أن الطهارة من النجاسة على البدن شرط لصحة الصلاة. وأما الثوب فقول تعالى وثيابك فطهر، وأمره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب. وأما البقعة فأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعراب، ويأتي به بمحله. قال الشارح والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. باب شروط الصلاة، ما هي الصلاة هذه؟ الأصل فيها أنها عامة، بمعنى أن الشروط هذه كما أنها في الفرائض فهي في النفل. فالمراد بالشرط والركن والواجب المراد به جنس الصلاة بقطع النظر عن كونه فرضا أو نفلا، فكل ما كان شرطا لفرض فهو لنفل، وكل ما كان لنفل فهو لفرض. هذا الأصل. لماذا؟ لأن الأحاديث الواردة إنما هي مطلقة، يعني بني الحكم على لفظ الصلاة، إما صلاة في سياق النفي أو النهي حينئذ يعم، وإما صلاة محلا بأل، وإذا كان محلا بأل فهو مفرد دخلت عليه أل حينئذ يحمل على العموم، فيشمل الصلاة الفرض والصلاة النفل. وأما كلامه هنا صلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، مراده أنه لا يجب غيرها، يعني ما هو الواجب من الفرائض؟ الواجب خمس فرائض، يعني التي تكون في كل يوم وليلة، وهذا أمر متفق عليه بين الأئمة، وإن كان ثم خلاف في الوتر وبعض بعض الصلوات المتعلقة بالأسباب كالكسوف والخسوف والعيدين، هذه ليست مضطردة كل يوم أو كل شهر، وإنما تكون في وقت دون وقت، هذه مسألة خارجة. وإنما المراد في الصلوات التي تكون مكررة في اليوم والليلة، هل هي خمس أم ست؟ جماهير السلف الخلف على أنها خمس، وأن الوتر يعتبر من السنن. ولذلك قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ولقوله تعالى أو لقوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء خمس وهن خمسون، قال خمس، إذن الفرائض عدها بالخمس. ولقوله صلى الله عليه وسلم خمس خمس صلوات كتبهن الله، يعني فرضهن الله، دل على أن الخمس هنا له مفهوم أم لا؟ العدد له مفهوم أم لا؟ له مفهوم قطعا. وقول كثير من الأصوليين أو بعض الأصوليين أن العدد لا مفهوم له ليس على إطلاقه، وإنما في الأحكام المترتبة على بيان العدد فلا بد من اعتبار المفهوم. ولذلك أنت تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، وقال العدد لا مفهوم له لنا نزيد، وليس الأمر كذلك. هنا قال خمس صلوات كتبهن الله، دل على أن العدد هنا له مفهوم، إذن لا أربع ولا ست. وفي حديث معاذ فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وغير ذلك من الحديث الدال على ذلك. وأجمع المسلمون على أن الصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس، لا نزاع بينهم في ذلك، ولا ينكره إلا كافر مرتد عن الإسلام، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الوتر وسيأتي في محله، لكنه خلاف فيه شيء من الضعف. قال رحمه الله تعالى أراد أن يبين الوقت، وما دام أن الصلوات خمس لابد من معرفة أوقات هذه الصلوات، إذ لها ابتداء ولها انتهاء. قال فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، بعد فيء الزوال. فوقت الفاء هذه تسمى الفاء تفصيلية، أراد أن يفصل، أراد أن يفصل، هذه الفاء تفصيلية. فوقت الظهر اشتقاقها من الظهور، من الظهور، لأن وقتها أظهر الأوقات، لأنه يعرف بزيادة الظل، ولأنها ظاهرة في وسط النهار، وقيل لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، أول ما صلى جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ظهرا، وقيل لأنها في وقت الظهيرة أي شدة الحر، وكله وارد ومحتمل. وإذا كان اللفظ لا يتعين أن يحمل على معنى واحد، وجاز في لغة العرب أن يحمل عدة معاني، فلا بأس من اعتباره. والظهر لغة الوقت بعد الزوال. قال الجوهري الظهر بالضم بعد الزوال، ومنه صلاة الظهر. وشرعا صلاة هذا الوقت يعني اسم للصلاة، الأصل فيه أنه وصف للوقت، لكن لما وقعت الصلاة في هذا الوقت سميت الصلاة باسم الوقت. إذن صلاة هذا الوقت من تسمية الشيء باسم وقته وهي الأولى كما قال الشارح هنا، ولذا بدأ بها المصنف قدمها على الفجر، وأكثر الحنابل يقدمون الظهر على الفجر، وبعضهم بدأ بصلاة الفجر كأبي الخطاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها السائل ولأنها أول اليوم، لكن أكثر أهل العلم سواء بدأ بالظهر أو الفجر لا أشكال فيه، لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم أول ما علم السائل علمه الفجر بدأ بعضهم بصلاة الفجر، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم أول ما علم هو عليه الصلاة والسلام الظهر بدأ أكثر الأصحاب بصلاة الظهر، وتسمى الأولى كما قال مصنف هنا رحمه الله تعالى لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وتسمى الهجير لأنها تصلى وقت الهاجرة وهي شدة الحرب. وعن أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس أي حين تزول، ولبداءة جبرائيل بها لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولبداءة النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه مواقيت الصلاة. إذن هي الصلاة الأولى لأن الصحابي قال التي تدعونها الأولى، ودل على أنهم يسمون صلاة الظهر الأولى دون الفجر، دون الفجر. حينئذ قدم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل على تعليمه صلى الله عليه وسلم للسائل، واضح هذا؟ لأن ثم أمران عندنا، لأن ثم أمرين، أولا تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للسائل، أيهما أولى بالتقديم؟ صحابي هنا يقول التي تدعونها الأولى يعني صلاة الظهر، فدل على أنهم اعتبروا تعليم جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. قال من الزوال إلى، من إلى، ها من هذه للابتداء إلى للانتهاء، إذن له أول وله آخر. من الزوال، الزوال المراد به ميل الشمس إلى المغرب يسمى الزوال، وليس الزوال هو كون الشمس في وسط السماء يعني وقوفها لحظات، يظن البعض أن هذا هو الزوال، لا، بمباشرة ميل الشمس إلى المغرب يسمى زوالا، يعني الميل هو الذي يسمى الزوال وليس وقوفها في كبد السماء هو الزوال، ولذلك فسره الشارح هنا من الزوال أي تفسيرية، فسر الزوال ميل الشمس إلى المغرب، هذا ابتداؤها وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وهو الدلوك الذي أراد الله بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، وميل الشمس عن كبد السماء يعرف بزيادة الظل بعد تناهي قصره كما سيأتي، إلى مساواة الشيء يعني يستمر هذا وقت طويل ابتداء من ميل الشمس إلى المغرب، ثم يستمر هذا الوقت وامتدائه إلى مساواة الشيء فيئه، مساواة الشيء فيئه، فيئه بالنصب على أنه مفعول به لمساواة، لأن مساواة ساوى يساوي مساواة مصدر يعتبر مصدرا، فإذا كان كذلك فيئه بالنصب لأنه مفعول به لمساواة، ومساواة الشيء يكون من إضافة المصدر إلى فاعله، من إضافة المصدر إلى فاعله، ساوى الشيء فيئه، هذا التقدير تأتي بفعل في محل ساوى فعل ماضي الشيء فيئه، الشيء المراد به الشخص كجبل وعصا ونحو ذلك يختلف، مساواة الشيء يعني الشخص فيئه، فيئه الفيء المراد به الظل، لكن الظل قبل الزوال يسمى ظلا كاسمه، وبعد الزوال الظل نفسه يسمى ماذا؟ يسمى فيئا، يسمى إذن الفيء هو الظل، لكنه لكونه حصل ووقع بعد الزوال خص به باسم خاص دون غيره. أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، حكاه ابن المنذر بن عبد البر رحمه الله تعالى، ويستمر إلى مساواة الشيء فيئه يعني ظله بعد فيء الزوال، يعني يمتد وقت الظهر إلى هذا الوقت أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، الذي زالت عليه الشمس، لقول صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وقت الظهر، يعني دخوله ابتداء إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، هذا انتهاء، لكن بعد فيء الزوال كما سيأتي، أي ويستمر وقت الظهر حتى يصير ظل كل رجل مثله. ولأن جبرائيل صلىها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وقال الوقت فيما بين هذين الوقتين، بين هذين الوقتين، فتضبط ما زالت عليه الشمس من الظل ثم تنظر الزيادة عليه، فإذا بلغت قدر الشاخص فقد انتهى وقت الظهر. وفي صحيح مسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، وله من حديث أبي موسى في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني أخرها حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. أحاديث كثيرة تدل على أن الحكم بكون الصلاة صلاة الظهر ابتداء وانتهاء أمرا مجمع عليه، لأن هذه النصوص متواترة، وإن كان ثم خلاف بين المذاهب الأربعة في انتهاء وقت صلاة الظهر، لكن المراد في مثل هذه المسائل إلى الصحابة. فإذا لم يختلفوا حينئذ رجعنا إلى النصوص وحكيناه إجماعا، نحكيه إجماعا واتفاقا، لأن العبرة في وجود الخلاف وانتفائه هو عصر الصحابة، خير الناس قرني هو الذي يعتبر إجماعا، وما بعده ليس عندنا إجماع البتة، وإن أمكن عقلا، لا ننكر الإجماع، إجماع ممكن لكنه بالعقل، أما وجوده في الواقع فالذي يمكن الاستناد إليه والبحث عنه ونقله وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو قول لابن تيمية كما هو في آخر الوسطية، أن الإجماع المنضبط الذي يمكن أن يعتمد في الأحكام الشرعية وإجماع الصحابة، بل قيده بعضهم أظن ابن حزم غيره أنه قبل وقوع الفتنة، وأما بعد وقوع الفتنة فتفرق الصحابة، وكذلك لا يمكن أن ينضبط قولهم، وما عدا الصحابة فيمكن عقلا لا يمنع، لكن أين هو؟ إذا ادعي إجماع بأن الصحابة بأن التابعين مثلا قد اتفقوا على مسألة ما، حينئذ نقول من الذي سعى ونظر في أقوال هؤلاء ونقل إلينا اتفاقهم؟ هذا متعذر، هذا متعذر. حتى في زماننا هذا إن كان بعضهم الآن يقول إجماع ممكن لوجود الإنترنت والإيميلات والصحف إلى آخره، يعني يمكن العلماء كلهم يتفقون ويرسلون أقوالهم، قل هذا كذلك لا يمكن. لماذا؟ لأن بعض العلماء قد لا يكون مشهورا، كم من عالم مدفون وهو حي وهو يسير على الأرض لا يدرى عنه، لا يعد في زمرة العلماء أصلا عند كثير منهم، بل لا يعرف له طريق، وكم في العالم الإسلامي مثل ذلك، حينئذ نقول كذلك في هذا العصر لا يمكن أن يتم إجماع البت. الشارحون يقول، انتبه معي، يقول اعلم، من أجل ضبط المسألة، اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، من جهة المشرق والشاخص هكذا، إذا طلعت الشمس كلما ارتفعت طال الظل من جهة المغرب إلى أن تصل إلى كبد السماء، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، يعني من جهة المغرب، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي مسألة الاستواء سواء، يعني مباشرة فوق الشاخص، انتهى نقصانه، انتهى نقصانه، لكن لابد أن يبقى ظل للشاخص، لابد أن يبقى ظل للشاخص، فالشمس في كبد السماء والشاخص ممتد ولا بد له من ظل، الظل هذا ليس ظل الشمس، وإنما انتهى بماذا؟ باستواء الشمس في كبد السماء، إذن عندنا ظل يكون للشاخص، قال انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال ودخل وقت الظهر، لكن ينبغي هنا النظر إلى أن هذا الظل الذي يكون قبل الزوال لابد من حسبانه، يعني معرفة قدره، لأنه يؤثر فيه في النهاية ويقصر. نعم، إذن هذا وقت الدخول. ثم قال، وباعتبار النهاية كما مر في الحديث السابق أنه قال فإذا نعم فتضبط ما زالت عليه الشمس من الظل ثم تنظر الزيادة عليه، فإذا بلغت قدر الشاخص فقد انتهى وقت الظهر، يعني الشاخص طوله متر مثلا، طوله متر، حينئذ إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس وقد بقي ظل للشاخص، قلنا إذا انتقلت إلى جهة الغروب سيزيد الظل حتى يستوي الظل مع طول الشاخص، لكن لا تحكم بكونه صار الظل كطوله إلا بعد إخراج الزيادة التي هي ظل لي للشخص، التي هي ظل لي للشخص، فانتبه لي لهذه الزيادة. ثم قال رحمه الله تعالى: وتعجيلها أي صلاة الظهر، يعني صلاتها في أول الوقت تعجيلها، لا تؤخرها إلى آخره. إذا كان وقت صلاة الظهر يخرج بي مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، يعني بعد إخراج هذا المقدار، إذا كان كذلك لا يلزم منه السواء الفضيلة في فعل الصلاة في أولها وآخرها، لأنك إذا علمت بأن هذا الوقت هو الوقت المشروع لصلاة الظهر، ما الذي يلزمك؟ يلزمك أن توقع الصلاة بكمالها وتمامها بين هذين الوقتين، بين هذا الواجب ألا يخرج قدر من الصلاة ولو قدر التسليمة عن هذا الوقت الذي هو آخره، كما أنه لا يمكن أن يكبر قبل الزوال كذلك لا يسلم من الصلاة بعد خروج الوقت. فإن تعمد بأن أوقع جزءا من الصلاة آخر الوقت وبقي عليه جزء خارج الوقت، حينئذ نقول هذا آثم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا. ما هو الواجب؟ إيقاع الصلاة بكمالها وتمامها بين هذين الوقتين. فلو أخرجها كلها انتقلنا إلى مسألة هل يكفر أم لا. إذا أوقع جزءا منها بمقدار ركعة في آخر الوقت ثم أتمها بعد ذلك، حينئذ جاء الخلاف هل يأثم أو لا يأثم. نقول الصحيح أنه يأثم. لماذا؟ لكونه مفرطا، وإن كانت هذه الصلاة تسمى أداء وليست قضاء. وتعجيلها أفضل لقوله تعالى: أقم الصلاة، نعم أقم الصلاة لدلوك الشمس. اللام هنا للتوقيت، وأقم الصلاة الصلاة تقع بتمامها وكمالها، يعني الصلاة كلها لا تسمى صلاة لدلوك الشمس إلا إذا أوقعها كاملة ابتداء وانتهاء بين هذين الوقتين. ولحديث كان يصلي الهجير حين تدحض الشمس، وحديث يصلي الظهر بالهاجر، متفق عليهما. فتعجيلها مستحب بغير خلاف، حكاه غير واحد إلا ما استثني. إذن تعجيلها أفضل، كذلك عموم قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وعموم الأحاديث الدالة أو الواردة في المبادرة بالصلاة، وكذلك هو أسرع في إبراء الذمة، كل ذلك يدل على أن تعجيل الصلوات كلها في أوائل أوقاتها يعتبر هو الأفضل، إلا في شدة حر، هذا استثناء. تعجيل الصلاة صلاة الظهر أفضل، وهذا عموم قضية كلية. ثم قال: إلا، هذا استثناء، في شدة حر. هل عندنا إخراج أم لا؟ إلا في شدة حر، هذا قول متصل بقوله تعجيلها أفضل، يعني الصلاة التي هي في زمن شدة حر ليست داخلة في قوله تعجيلها أفضل، وإلا حصل ماذا؟ حصل تناقض، تعجيلها أفضل مطلقا ولم يدخل فيها ابتداء الصلاة التي تكون في شدة الحر، إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها. هذا الحكم مناقض لما سبق، الأول التعجيل مستحب وهنا التعجيل غير مستحب، إذن بينهما تناف، ولذلك لا يدخل ما بعد إلا فيما قوله إلا في الصورة. فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، يعني الظل، نعم إلى أن ينكسر يعني الحر، ويتسع الظل في الحيطان، يتسع الظل في الحيطان، لحديث أبردوا بالظهر رواه البخاري وغيره من حديث أبي سعيد، ورواه الجماعة من حديث أبي هريرة: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهو حديث متواتر. قول إذا اشتد الحر فأبردوا، الأمر بالإبراد هنا هل هو واجب أو مستحب؟ جمهور أهل العلم على أنه مستحب، وإذا كان كذلك نقول أصل هو الوجوب حتى يدل دليل على استحبابه، فإن جاءوا بقرينة صارفة تدل على أن الأمر هنا مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب فعلى العين والرأس، وإن لم يأتوا حينئذ رجعنا إلى أصل. ما القرينة الصارفة عنده؟ قالوا القرينة الصارفة هو العلة لقوله ماذا؟ فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن علل النبي صلى الله عليه وسلم الإبراد هنا لكونه يوقع الصلاة على أتم وجه، نقول هذا لا يصلح أن يكون علة صارفة. لماذا؟ لأنه قد يصلي في شدة الحر ولا يدري ما الصلاة، وإذا كان كذلك حينئذ قد ترك واجبا، لأن الخشوع يعتبر واجبا من واجبات الصلاة. حينئذ إذا كانت هذه العلة صارفة للأمر نقول هذا مردود عليه من هذا الوجه، وهو أن الخشوع الذي من أجله شرع الإبراد نقول هذا واجب، ولا يترك الواجب إلا لواجب، ولا يترك الواجب لمسنون، لا يترك الواجب لمسنون. إذن قوله أبردوا بالصلاة أي أخروها إلى أن يبرد الوقت، أي الزمان الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر فيوجد فيه برودة، والهمزة هنا للتعدية، ويقول الباء عندكم غلط، والهمزة لي للتعدية، أي أدخل صلاة الظهر في البرد وهو سكون شدة الحر. ويقال أبرد إذا دخل في البرد أمر استحباب، وقيل إرشاد، وقيل بل للوجوب وهو الصحيح أنه لي للوجوب، والعلة أنه من كمال الصلاة، وكمال الصلاة مستحب، نقول لا، من كمال الصلاة الذي هو واجب وهو الخشوع، والواجب لا يترك لي لمستحب إنما يترك لي لواجب مثله. وأما العلة في ذلك فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن الفاهن للتعليل، وإن كذلك تفيد التعليل شدة الحر من فيح جهنم، يعني حقيقة، ولا نحتاج إلى أن نؤول، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الحر الذي يكون فيه على الأرض إنما هو من شدة من جهنم، حينئذ نقول هو من جهنم، ولا نحتاج إلى أن نعدل ذلك كيف يخرج وكيف يدخل، أخير نقول كله تعليل أو أنه إرادات على السنة. إلا في شدة الحر، هل الحكم مطلقا يشمل من يصلي في بيته وحده أم أنه خاص بالجماعة؟ قال ولو صلى وحده، يعني يبرد بصلاة الظهر ويكون تعجيلها على رأيه أنه مستحب لكل شخص، سواء صلى جماعة مع المسلمين أو صلى وحده، سواء كان ذكرا أو أنثى، فالإبراد يعتبر مشروعا للكل، فليس خاصا بالجماعة، ليس خاصا بالجماعة. وهذا خالف فيه المقنع حيث استحب تأخيرها لمن يصلي جماعة فقط، يعني هذه المسائل التي خالف مختصر صاحب الأصل، صاحب الأصل قيده به لمن يصلي جماعة، إلا في شدة حر لمن يصلي جماعة، حذف هذه الجملة، قال ولو صلى وحده أو في بيته، أو في بيته. قال القاضي إنما يستحب الإبراد بها على رأيه أنه مستحب بثلاثة شرائط: شدة الحر، وأن يكون في البلدان الحارة، ومساجد الجماعات. فأما من صلاها في بيته أو في مسجد بفناء بيته فالأفضل تعجيلها، وهذا هو أفضل تعجيل، نقول هذا اجتهاد مصادم للنص، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أبردوا سواء صليتم جماعة أم صليتم فرادى، لأن الواو هنا المراد بها المخاطب، والمخاطب له أحوال، إما أن يصلي في بيته وإما أن يصلي جماعة. حينئذ لم يرد التنصيص على فرد من أفراد المخاطب دل على أن الحكم هنا عام، فأبرد مطلقا كل من يتأتى منه صلاة الظهر فهو داخل في هذا الخطاب. حينئذ التخصيص هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. ولو صلى وحده أو في بيته، قال أو في بيته يعني جماعة في بيته، لأن المذهب كما سيأتي أنه لا يشترط، يعني لا يجب في الجماعة أن تكون في المسجد، بمعنى أنه تجب الجماعة لكن مطلقا ولا تقيد به بالمسجد، وهذا هو الصحيح على قول من الجماعة واجب لكن لا يشترط أن تكون في المسجد. فلو وجد جماعة في بيت وأرادوا أن يصلوا الجماعة ولا يذهبوا إلى المسجد نقول لا إثم عليهم، هذا صحيح. لماذا؟ لأنهم أدوا الجماعة وهذا هو المطلوب. نعم فاتهم خير كثير لا إشكال في هذا، لكن يأثم أو لا يأثم، ترك واجبا أم لا؟ قول الجماعة ليست واجبة في المسجد على الصحيح. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أهل الحديث يستحبون تأخير الظهر مطلقا، يعني إذا اشتد الحر سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، وبذلك جاءت السنة الصحيحة التي لا دافع لها، وكل من الفقهاء يوافقهم أو الأغلب. إذن ولو صلى وحده هذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة الواضحة البينة هو عموم النص، ومن قيده بالجماعة أو ببعض الشرائط كما ذهب إليه القاضي هذا تقييد للنص بغير دليل، إنما هو اجتهاد، وهذا ما يسمى بفاسد الاعتبار أو فساد الاعتبار عند الأصوليين، وهو اجتهاد في مقابلة النص، لأن النص حينئذ يكون محكما على الكل. إذن إلا في شدة حر فلا يستحب تعجيلها. المسألة الثانية التي استثناها المصنف أو مع غيم لمن يصلي جماعة، الأول قال ولو صلى وحده يعني في بيته، أو مع غيم عطف على شدة حر، أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى متى؟ إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأن الغيم هذا يعتريه أمران، أولا يحتمل أن الوقت لم يدخل، يحتمل أن الوقت لم يدخل، حينئذ لو عجلها يحتمل أنه صلى قبل الوقت. ثانيا يحتمل أمر آخر وهو أنه لو خرج لجاءت الأمطار والريح، حينئذ يؤخر الصلاة صلاة الظهر إلى أن يخرج مرة واحدة قبيل العصر فيصلي الظهر والعصر معا، ولذلك قال أو مع غيم. غيم إذن لابد أن تكون الحال في غيم ولمن يصلي جماعة. إذن إذا كان يصلي وحده في بيت كمريض مثلا حينئذ لا يشرع له التأخير إذا كان غيم، كذلك الأنثى مرأة في بيتها لا يشرع لها التأخير بل التعجيل أفضل، بخلاف المسألة السابقة شدة الحر هذا عام في الجماعة وفي غيرهم، الذكر والأنثى الكل يؤخر، الكل يؤخر. أما إذا وجد الغيم فالحكم متعلق بالجماعة، لأن الأمر يحتمل كما قال الشارح هنا أن يكون ثم مطر نحوه حينئذ يجمع بين الصلاتين، وهذا ما يسمى بالجمع الصوري، وهو الذي حمل ابن حزم رحمه الله تعالى جميع النصوص الواردة في الجمع على الجمع الصوري، بأن يؤخر الصلاة صلاة الوقت الأولى إلى آخر وقتها ثم يعجل بالصلاة الثانية التي بعدها. في الظاهر أنه جمع بين الصلاتين وليس الأمر كذلك، لماذا؟ لأنه أوقع الصلاة الأولى في آخر وقتها ولم يخرجها عن وقتها، وأوقع الصلاة الثانية في أول وقتها، إذن صورته صورة الجمع، ولذلك الذي لا يميز بين الوقت يظن أنه قد جمع، يعني أخرج صلاة عن وقتها، وليس الأمر كذلك، وهو مردود عليه بظاهر السنة كما يأتي في محله. إذن يستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة. لماذا؟ لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا، فيخرج مرة واحدة فيصلي هذين الفرضين ثم يعود. نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص، لأن الاستثناء إنما ورد عند اشتداد الحر، عند اشتداد الحر، حينئذ ما عداه يبقى داخلا في مفهوم النصوص السابقة، فكل نص دل على استحباب تعجيل الصلوات مطلقا أو على صلاة الظهر خاصة حينئذ يكون على عمومه، وحديث أبي هريرة السابق إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة يكون مخصصا، وما عداه يبقى على أصل العموم. فنقول ائت بدليل واضح بين يجعل هذه الحالة خارجة عن دلالات النصوص السابقة، إن جاء بنص اعتبر مخصصا، إن جاء بعلة نقول هذا اجتهاد، وإذا كان اجتهادا نقول هذا الفرض دل النص على دخوله وأنت باجتهادك قد أخرجته، حينئذ تعارض عندنا أمران في فرض واحد، دلالة النص ودلالة الاجتهاد، ولا شك أن دلالة النص مقدمة، وهذا الاجتهاد يعتبر اجتهادا فاسدا. وما ورد عن الإمام أحمد أنه استحب التأخير في حالة الغيم مراده كما حمله بعض الأصحاب على ذلك، مراده أن يغلب على الظن دخول الوقت، لأن الغيم إذا كان من صلاة الفجر مثلا إلى المغرب ما الذي أدرك بأن الشمس زالت كذلك، وإنما تصبر وقتا حتى يغلب على ظنك بأن الشمس قد زالت وأن الوقت قد دخل فتصلي، وأما أن يكون مطلقا كذلك قل لا. وهذا إنما يكون في من شك في الوقت، وأما من تيقن حينئذ يصلي ولا إشكال فيه، أو مع غيم لمن يصلي جماعة. وعنه أنه لا تؤخر لغيم وفاقا لمالك والشافعي، وهو الصحيح، وهو الصحيح وقوفا مع النص، وقوفا مع النص. وما روي عن أحمد يحمل على أنه أراد بالتأخير ليتيقن دخول الوقت ولا يصلي مع الشك. نعم، لا يصلي مع الشك البتة، كما نقل عنه أبو طالب قال يوم الغيم يؤخر الظهر حتى أو يؤخر الظهر حتى لا يشك أن حتى لا يشك أنها قد حانت ويعجل العصر. فحينئذ يفهم من هذا النص إما ما ذهب إليه المصنف وهو فهم فيه شيء من البعد، وإما أن يكون المراد وهو كذلك موافقة لسائر النصوص وقوفا مع النص أن مراده أن يغلب على ظنه دخول الوقت وهو كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى ويليه وقت العصر، انتهينا من الظهر ابتداء وانتهاء. إذن ابتداء الظهر من زوال الشمس إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، والسنة التعجيل مطلقا إلا في حالة واحدة وهي شدة الحر. وهل يسن أو يجب؟ الصحيح أنه يجب، والقول بالسنية قول مرجوح إن كان هو قول جمهور الفقهاء. وأما إذا كان ثم غيم فيسن التعجيل لمن شك، أو قد يقال بأنه يجب لمن شك في دخول الوقت، حينئذ يتأنى حتى يغلب على ظنه دخول الوقت. وأما إذا لم يشك حينئذ يصلي على وقته. ويليه يعني يلي وقت الظهر وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. تبي بعد فيء الزوال، هذا للاحتراز، لأنه لا يحسب هذا الوقت، لو حسبته حينئذ أخرجت صلاة وأدخلت صلاة أخرى. ويليه الموالاة إنما تقتضي المتابعة، يعني الاتصال دون الانفصال. يليه يفهم منه أمران، أنه بلا فاصل وأنه ليس ثم قدر مشترك، وكلا القولين قد قال به بعض أهل العلم، بمعنى أنه منذ أن ينتهي وقت صلاة الظهر مباشرة متصل به وقت صلاة العصر، ليس بينهما قدر مشترك وليس بينهما فاصل. فاصل بمعنى أنه يخرج وقت الظهر ثم دقائق ويدخل وقت العصر، هذا فاصل، أو يكون آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، حينئذ يكون جائزا فيه تأخير صلاة الظهر إلى هذا القدر لأنه من وقت الظهر، وكذلك يجوز فعل الصلاة صلاة العصر في هذا الوقت لأنه أول وقت صلاة العصر. فلا اشتراك ولا انفصال، وإنما موالاة مباشرة، لأن النصوص دالة على ذلك. ولذلك عبر المصنف هنا بقوله يليه، الموالاة تقتضي عدم الفصل والافتراق، أي يلي وقت الظهر وقت العصر. والعصر الزمان أو الغداة، والعصر إن الإنسان لفي خسر، العصر قيل بأنه العصر مراد هذا آخر النهار، وقيل العصر الزمن مطلقا. والعصر الزمان أو الغداة أو العشي، ومنه سمي صلاة العصر أو لأنها تصلى عشية، وقيل من طرف النهار، والعرب تسمي كل طرف من النهار عصرا، وقيل لانعصار النهار الفراء وشمس الغروب. نعم، ويليه وقت العصر. قال الشارح المختار، لأن وقت العصر له وقتان، اختيار واضطرار، لأنه قال الضرورة إلى غروبها. هل كل فرض له وقت اختيار ووقت ضرورة؟ الجواب لا، وإنما جاء النص في صلاة العصر، والمذهب أنه في كل وقت إلا صلاة الفجر. إذن وقت العصر أي المختار، وهو الذي يجوز تأخير الصلاة إلى آخره من غير عذر. وأما الضرورة، إذا قيل هذا وقت ضرورة فلا يجوز تأخير الصلاة إلى هذا الوقت إلا لعذر، إلا لعذر كنوم ومرض ونحو ذلك، فيجوز له أن يؤخر إلى وقت الضرورة. وأما دون عذر حينئذ إن أخره إلى ذلك الوقت صحت صلاته وتعتبر أداء لا قضاء، لأنه في الوقت ومع الإثم، مع الإثم. فالفرق بين النوعين، من صلى في وقت الاختيار وقت الضرورة هو الإثم في عند عدم العذر، وأما إذا وجد العذر فلا إثم. وأما كونه أدى الصلاة وهي صحيحة وهي في وقتها كذلك، وهذا لا خلاف فيه. إذن المختار وهو الذي يجوز تأخير الصلاة إلى آخره من غير عذر. قال هنا الشارح من غير فصل بينهما، يعني بين الظهر والعصر، والفصل قال به بعض الشافعية وقال به بعض الحنابلة، وكذلك ولا اشتراك وهو مذهب المالكية، مذهب المالكية أن ثم اشتراكا بين الوقتين، آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، فيجوز له أن يصلي. إذن يمكن على هذا القول أن يصلي شخصان، أحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي العصر، وكل منهما أدى الصلاة في وقته، صحيح؟ نعم، على هذا القول الاشتراك أن آخر وقت صلاة الظهر هو أول وقت صلاة العصر، فيصلي زيد وعمر، قد يكون جماعة، وأحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي العصر، وكل منهما توصف الصلاة بكونها أداء لا قضاء، هو قول مرجوح. قال ويستمر إلى مصيري، يعني صيرورة الفيء، عرفنا الفيء أنه ظل بعد الزوال، إلى مصير الفيء مثليه، يعني مثلي الشاخص الأول، قلنا الشاخص إذا كان مترا، حينئذ إذا صار الظل مترا بعد فيء الزوال، حينئذ خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. متى يخرج وقت العصر الاختياري؟ قال أن يكون مثليه، يعني أن يكون الظل مترين بعد فيء الزوال، حينئذ خرج وقت العصر الاختياري. إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، وهذا قول الجمهور، جمهور العلماء على هذا، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، أي يمتد الوقت المختار للعصر إلى ذلك الوقت، وهو مذهب جماهير العلماء، لأن جبرائيل صلىها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول، يعني أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به حين صار ظل كل شيء مثله، وقال الوقت بين هذين، الوقت فيما بين هذين الوقتين. إذن هذا واضح بين أنه حديث جبريل صريح أن آخر وقت صلاة العصر المختار أن يصير ظل الشيء مثليه، ظل الشاخص مثليه، ولذلك قال الوقت فيما بين هذين الوقتين، هذا في مكة، ولذلك قلنا حديث جبريل في صبيحة الإسراء، فجاءت أحاديث أخرى مدنية تدل على أن الوقت المختار منسوخ، يعني حديث جبريل منسوخ، منسوخ بماذا؟ باصفرار الشمس، ولا شك أن اصفرار الشمس أبعد من أو أكثر من مصير الشيء مثليه، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو الصحيح الذي دلت عليه السنة، ولذلك قال هنا وعنه إلى اصفرار الشمس، يعني ما لم تصفر الشمس كما جاء في بعض الأحاديث، صححه الشارح وغيره، اختارها المجد، وقال في الفروع هي أظهر، وهي رواية عن مالك وعند الشافعية إلى آخره، ولحديث وقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه مسلم، وقت العصر أي المختار ما لم تصفر الشمس، والشمس أشعتها إذا كانت على الجدران يعني آخر الوقت أشبه ما يكون به قبيل غروب الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة، تكون الأشعة على الجدران وعلى الجبال لأنها صفراء، وليس كالقول السابق، القول السابق قد يكون قبل الغروب بساعة أو أكثر، وخاصة فيما إذا طالت عصرية. وقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه مسلم، ولو من حديث أبي موسى وهو متأخر، والعمل بالمتأخر متعين يعني يعتبر ناسخا. قال ثم أخر العصر يعني في اليوم الثاني حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، والاحمرار إنما يكون إلى قبيل الغروب. وفي حديث أبي هريرة وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، حين تصفر الشمس، أبو هريرة متأخر في الإسلام. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن من صلاها والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها ثم يدخل وقت الضرورة، قال شيخ الإسلام وهو الصحيح وعليه تدل الأحاديث الصحيحة المدنية. إذن عندنا حديث مكية وهي التي اعتمدها المصنفون وغيره من الفقهاء، لأن حديث جبريل والحديث المدنية بينها وبين حديث المكية في بعض الجزئيات تعارض ولا يمكن الجمع، فنحكم على أن الثاني ناسخ للأول. إذن حديث جبريل بتحديد وقت صلاة العصر انتهاء منسوخ بالحديث المدني كحديث أبي هريرة وغيره. إلى مصير الفيء مثليه بعد في الزوال. قال والضرورة إلى غروبها، إذن ينتهي وقت الاختيار ثم بعد ذلك يدخل وقت الضرورة، وهو منه يعني من وقت العصر، بدليل أن من صلى في ذلك الوقت تكون صلاته أداء لا لقضاء، وإنما توصف الصلاة بكونها أداء إذا فعلت في وقتها. كذلك ما هو الأداء؟ فعل الصلاة في وقتها، هذا الأداء. القضاء فعل الصلاة خارج وقتها، حينئذ إذا صلى في وقت الضرورة منع صلاته هل هي أداء أم قضاء؟ نقول باتفاق أنها أداء، وإنما الخلاف في الإثم فقط، إن أخر إلى وقت الضرورة لا لعذر صحيح شرعي أثم مع صحة صلاته وكونها أداء، وإذا كان لغير عذر حينئذ نكون آثما. الضرورة إلى غروبها، والضرورة يعني وقت الضرورة إلى غروبها، وسميت ضرورة وقت الضرورة لماذا؟ لأنها وقت لأصحاب الضرورات كالمسافر الذي لا يجد وقتا إلا آخرة صلاة العصر، والمريض كان يتعبه أوله إلى آخره، أي غروب الشمس فالصلاة فيه أداء، وهو إنما يباح تأخير الصلاة إليه مع العذر، فإن أخرها لغير عذر أثم، ومتى فعلها فيه فهو مدرك لها أداء في وقتها لعذر أو غيره، وإنما الخلاف في الإثم فحسب. قال في المبدع وغيره، قال في المبدع وغيره يعني وقال غيره، وعليه أكثر العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، هذا دليل على أن إدراك ركعة قبل غروب الشمس أنه وقت للعصر، هذا نص واضح بين، من أدرك ركعة من العصر يعني من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر يعني أداء، فقد فعل الصلاة في وقتها، متفق عليه. وحينئذ فلا فرق بين المعذور وغيره إلا في الإثم وعدمه، ولا يختص بالعصر والصبح، بل الحكم كذلك في جميع الصلوات، لما في صحيح مسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال الشارح لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر يعني أخره إلى وقت الاضطرار. قال ويسن تعجيلها، يسن تعجيلها يعني تعجيل صلاة العصر في أول وقتها، في أول وقتها، والأدلة هنا هي الأدلة السابقة، فالسابق الخيرات هذا عام، كذلك كل حديث يدل على أفضلية فعل الصلاة على جهة العموم في وقتها وهو صالح للاستدلال به هنا، كذلك إبراء للذمة لأن الذمة تكون مشغولة، فإذا فعل الصلاة في أول وقتها برئت ذمته. ويسن تعجيلها في أول الوقت، وبه قال الجمهور. قال مطلقا يعني مقابلة لصلاة الظهر، لأن الصلاة هنا قال يستحب أو يسن تعجيلها إلا استثنى صورتين، وهنا لا استثنى فيبقى على عمومه. ويسن تعجيلها في أول الوقت مطلقا لأنه لم يستثني كما استثنى في الظهر يعني مع حر وغيم في الصحو والغيم وغيرهما، لحديث هذا دليل خاص، ويصلي العصر فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، شمس حية يعني فيها حرارة، متفق عليه. وله مع الرافع بن خديج قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فننحر جزورا فنقسم 10 قسم فنأكل لحما نضيجا يطبخ قبل أن تغرب الشمس، هذا يدل على أنهم أوقعوا الصلاة في أول الوقت. ولغيرهم من الحديث وهو مذهب أكثر الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وأحمد جماهير العلماء. قال الشارح وهي الصلاة الوسطى، هذه مسألة فيها نزاع مع وجود النص، يعني اختلف أهل العلم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما هي الصلاة الوسطى؟ على 20 قولا، فيها 20 قولا كليلة القدر فيها 40 قولا، وكلما كثر الخلاف عند بعضهم ضابط أنه لا نص، وهنا كثر الخلاف لكن مع وجود النص، مع وجود النص، هذا يدل على أن العلماء بشر يعني ليسوا معصومين، وإلا النص واضح بين، سنة واضحة بين أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، والوسطى يعني الفضلى، وليست بمعنى متوسطة لكون الظهر الأولى، بل بمعنى الفضلى، مؤنث الأوسط، والوسط هو الخيار. فالمعنى لثبوت الفضل فيها ونص عليها تعالى بيانا لفضلها وتأكيدا على الحظ على المحافظة عليها، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هنا من عطف الخاص على العام، حافظوا على الصلوات، كل الصلوات مأمور بالمحافظة عليها، قال والصلاة الوسطى يعني وحافظوا على الصلاة الوسطى، وهذا لا يلزم منه النفي ما سبق. وثبت أنها العصر، ففي صحيح مسلم حديث صحيح شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، انتهى كل نزاع، انتهى كل نزاع، كل اجتهاد في مقابلة هذا النص فهو مردود على صاحبه مهما علت مكانته. لماذا؟ لأن السنة إذا ثبت حينئذ لا عبرة بقول قائل كائن من كان، هذا لا يلزم منه التنقص لأهل العلم، لا حاشا وكلا، وإنما يكون فيه تعظيم للسنة والقول الحق بأنها حاكمة على الكل. والعلماء ليسوا في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ، حينئذ قوله حق وتشريع. وأما من عداه ممن تبعه صلى الله عليه وسلم من العلماء ولو كانوا من الصحابة إلا أن يكون إجماعا، حينئذ قوله معرض للصواب والخطأ. وإذا كان كذلك احتمل فيه الصواب والخطأ، حينئذ عندنا ميزان وهو النصوص، فما وافق النصوص حينئذ قبل، وما خالف حينئذ رد واعتذر للعالمين. إذن شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وللترمذي وصححه الصلاة الوسطى صلاة العصر، قال الترمذي وهو قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم، قال في الإنصاف بلا خلاف عن الإمام والأصحاب يعني الإمام أحمد. وقال ابن تيمية قد ثبت بالنصوص الصحيحة أنها العصر، وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة، ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم. وقال ابن رشد الأحاديث بذلك متواترة والعلم به حاصل ضرورة. إذن وقت صلاة العصر ابتداء وانتهاء منذ أن يخرج وقت صلاة الظهر، وقال يليه صلاة وقت العصر، إلى مصير أو صيرورة الشيء مثليه، وهذا قول بناء على حديث جبرائيل. وثم رواية الإمام أحمد وهي صحيحة أنه ما لم تصفر الشمس، ثم يأتي بعد ذلك وقت الضرورة، فيدل على ذلك الحديث السابق من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن وقت العصر يكون بغروب الشمس انتهاء، وهذا وقت ضرورة. لماذا؟ لأن النص هذا مع قول ما لم تصفر الشمس، فإن اصفرت الشمس خرج وقت العصر، ودل الحديث الثاني أن وقت العصر باق. إذن نجمع بين الحديثين بأن ماذا؟ بأن وقت العصر له وقتان، بأن وقت العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الضرورة هذا خاص بأصحاب الضرورات. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لما روى أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، رواه مسلم. سماها صلاة منافق إلا إن يكن ثم عذر، وهذا الذي حمله أهل العلم على ذلك، ثم قالوا يليه وقت المغرب ويأتي معنا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.